بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها والذين سعوا في آياتنا معاذبين أولئك لهم وَلَا لِلْبَعِيدِ